يأمر الإسلام بكل خصلة حميدا من شأنها أن تحافظ على وحدة المجتمع المسلم وأن تجعله الجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم كالجسد تشد بعضه بعضا الجسد الواحد تشد بعضه بعضا. وهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحب المسلم اخاه وكيف يتردد اليه وكيف يسلك السبيل الى قلبه. فيبدأ صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء المحفز والمحبب من القلوب وهو ذكر الجنان، ويقدم ذلك صلى الله عليه وسلم بالقصد الذي يعلم معنى الترغيب. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ينبغي ان تقف وتغاضى امام هذا القصد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايها العبد انت فقير من الله عز وجل وانت لا تملك لنفسك شيئا فانت في قبضة الله عز وجل ونفسك بين اصبعين من اصابع الرحمن وقلبك يقربه الله عز وجل ان شاء فيقيم او يزيل. فيقول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده، والقسم في اول الكلام التاكيد ولا يلزم ان يقسم المقسم لانه مكذب او لانه كذب، وانما القسم ياتي بالتاكيد. فإذا تعلق هذا بشيء مهم كان ذلك مصور لأن يبدأ المرء كلامه بالقسم. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلم. والإسلام إذا أطلق يدخل فيه إيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه إسلام، وفي الحديث الآخر حتى تؤمن. المعنى لا تدخل الجنة حتى تسلموا، أي حتى تسلموا تمام الإسلام أو تؤمنوا تمام الإيمان. ومعلوم أن الله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالكافر مهما أحسن في حياته الدنيا ومهما فعل من الصالحات إن هذه الأعمال يأتي يوم القيامة فلا يجد شيء، ويجد الله تبارك وتعالى عنده فيوفيه حسابا، كما قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للكافر الذي يعمل أعمالا وهو يظن أن هذه الأعمال تنفع، فمثله كمثل هذا الرجل الذي اشتد به العطش ثم تراءى السراب على الوعد ففرح أشد الفرح، فلما وصل إليه وهو محتاج إليه وجده لا شيء. وليس هذا فحسب، بل قال الله عز وجل ووجد الله عنده فأوفاه حسابا. فتكون أعماله أحرق ما يكون إليه، فالكافر لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عفوا. مهما عمل النصراني او اليهودي ان الله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنه، حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنه، لان الجنه دار الطيبين ولا يدخلها الا الطيبون. ولذلك من كان فيه خبث فانه يدخل النار اولا ليزكى ويطهر وينقى، فاذا زكي وطهر ونقي خرج من النار ودخل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك: لا تدخلوا الجنه حتى تسلموا، ولا تسلموا اي لا تؤمنوا تمام الايمان حتى تحاربوا. هذه خصله عظيمه من خصال الايمان. ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون وسبعون شعبا. هذه خصله مهمه جدا، وهي ان تحب اخاك المسلم، بل هذا اوثق الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوثق الايمان ان تحب لله وان تبغض لله. ينبغي ان يتعلق قلبك بالشخص على قدر ايمانه وعلى قدر قربه من الله عز وجل، لا يكون تعلقك بالمصالح الشخصيه، لان من تعلق قلبك بمصلحه دنيويه يوشك ان يذهب قلبه مع هذا الشخص في وديان الضلالات. اما الذي يحب لله عز وجل ويحب لله فانه يفارق عندما يجد مسببا للمفارقه، ويصاحب عندما يجد مسببا للمصاحبه. ولا تسلموا حتى تحاربوا، افشوا السلام تحاربوا، افشوا السلام يعني شعوب ازيعوه اكثروا منه. وهذا على خلاف المثل الكاذب الذي يقول الناس كتب السلام بإيد المعرفه. لا، كتب السلام بإيد المعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افشوا السلام تحاربوا، افشوا يعني اكثروا، يعني اكثر من السلام. الصحابه رضوان الله عليهم كان احدهم يمشي مع اخيه، فاذا فرق بينهما حجر او شجر فالتقى بعده وسلم عليه مره. هذا بعدنا انا افعله، ولكن هذا دليل على ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مقصرون في هذا الباب جدا، نحن مقصرون في هذا الباب جدا، وهو باب إفشاء السلام. فلا كان احدنا يسلم الا على من يطلق لحيته. انا لا واحد في الجاهلية ناخذ الدنيا سلم عليه، والتالي ما يسلمش عليه. هذا طبعا لا ينبغي. افشوا السلام تحاربوا، يعني اذا افشيتم السلام كان ذلك سببا للتحارب بينكم. واياكم والبغضة، اياكم وما يجلب البغضاء، وكل شيء يجلب البغضاء تجنبوه، فانها هي الحادثه. لا اقول لكم تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. حادثه اي التي تستاصل وتهلك، ولكن هنا لا تستأصل الشعب ولكن تستأصل دين المرء. البغضاء إذا استشرت في المجتمع فإنها تؤدي إلى كوارث. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينطي ويطهر قلبه دائما، ويتذكر حديث الرجل الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يكتب عليك الرجل من أهل الجنة. فإذا به هذا الرجل الذي ليس له كثير عبادة من صلاة أو صيام أو غير ذلك، وإنما كان يحمل وشا لأحد من المسلمين. لذلك ينبغي